هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. قال: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بصلاة الضحى في آخر أبواب صلاة التطوع، في إشارة إلى أن حكم صلاة الضحى سنة، والضحى اسم للصلاة التي تصلى في وقت الضحى، ووقت الضحى هو من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، هذا هو وقت الضحى، ولذلك سميت ركعتي الضحى بهذا الاسم لنسبتها إلى الوقت، فوقتها وقت الضحى. وأما من حيث الحكم الشرعي لصلاة الضحى ففيها أقوال. القول الأول أن صلاة الضحى بدعة، وهذا قول غاية في الضعف والسقوط، وإن كان مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن أهل العلم حملوه على محامل وعلى وجوه، منها أنهم أنكروا صلاتها في المسجد، ولذلك قالوا بأنها بدعة، فصلاة الضحى ليست ببدعة. الأمر الثاني أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، وهذا عليه جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بها جمعا من أصحابه، منهم أبو هريرة وأبو ذر وكذلك أبو الدرداء أو حذيفة. القول الثالث قالوا بأنها مستحبة، وليست بمؤكدة، ويستدلون لذلك بما قرأناه قبل قليل من نفي عائشة رضي الله عنها لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. نفت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى، ولذلك ذهبوا إلى أنها مستحبة وليست بواجبة. القول الرابع، كم ذكرنا قول؟ ثلاثة. القول الرابع قالوا بأن صلاة الضحى سنة في حق من كان يوتر من الليل ففاته وتر الليل، لمن كان له وتر من الليل قيام ورد من الليل ففاته فيصلي الضحى. القول الخامس قالوا هذه الصلاة إنما هي لسبب، إذا رجع الإنسان من سفر مثلا أو دخل مسجدا فيصلي صلاة الضحى. فهذه خمسة أقوال ذكرها العلماء في حكم صلاة الضحى. والراجح من هذه الأقوال أن صلاة الضحى تدور ما بين السنية المؤكدة وما بين الاستحباب، تدور ما بين السنية المؤكدة وما بين الاستحباب. والدليل على ذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، قال: وركعتي الضحى. وأيضا ما جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر ركعتي الضحى. وأيضا جاء في حديث السلامة: يصبح على سلامة كل أحد من الناس صدق. جاء في آخر الحديث: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وجاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي عندها الضحى أربعا ويزيد ما شاء. فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن صلاة الضحى مشروعة، وعلى أنها سنة مؤكدة، على أنها سنة مؤكدة، فلو واظب عليها لا حرج في ذلك. بالنسبة لوقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح وينتهي بزوال الشمس، لأن هذا هو وقت صلاة الضحى. وما يسمى عند كثير من الناس بصلاة الإشراق هذه هي صلاة الضحى، وليس عندنا في السنة ولا في الآثار ما يسمى بصلاة الإشراق، وإنما هي صلاة الضحى. فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين. ذهب بعض الفقهاء فهموا من هذا الحديث أن المقصود بهذه الصلاة صلاة الإشراق، وهذا غير صحيح، وإنما المقصود بهذه الصلاة صلاة الضحى في أول وقتها، صلاة الضحى في أول وقتها. وأما عدد ركعات الضحى فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن ليس لها عدا، فيجوز أن فأقلها ركعتان، أقلها ركعتان، ويجوز الزيادة على الركعتين. فمن صلى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو اثنى عشر لا حرج في ذلك. وما ورد من العدد الزائد على الأربع لا يصح، وهذا ضابط، اضبطوا هذا. كل حديث ورد في الزيادة على أربع لا يصح، إلا ما ورد من حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها الضحى عام يوم الفتح ثماني ركعات. وهذا الحديث محل خلاف عند أهل العلم، هل الركعات التي صلاها هي ركعات الضحى أم أنها صلاة الفتح؟ قولان مشهوران لأهل العلم، منهم من ذهب إلى أن هذه الركعات هي من ركعات الضحى، والقول الثاني قالوا بأن هذه هي صلاة الفتح. ولذلك كان خالد بن الوليد وجمع من أهل العلم وجمع من الصحابة إذا فتح الله عليهم بلدا صلوا هذه الركعات، سمونا صلاة الفتح ثمان ركعات. على العموم صلاة الضحى ليس لها عد، ليس لها حد من حيث العدد، فمن صلى ركعتين فقد صلى الضحى، ومن صلى أربعا فقد صلى الضحى، وهكذا ست وثمان وعشر واثنى عشر، ولو صلى عشرين وصلى ثلاثين، كل هذا مشروع، يصلي على القدر الذي يستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام صلاته ما بين الركعتين والأربع، إلا ما ورد من حديث أم هاني رضي الله عنها وأرضاه. وأما صلاة، وبالنسبة لمكان صلاة الضحى، فيذهب فريق من أهل العلم إلى أن صلاتها في البيت، صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، صلاة الضحى في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ومر معنا هذا في أبواب الصلاة أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. وقالوا صلاة الضحى ليست مكتوبة ولا مفروضة، وإنما هي من السنن، ولذلك يصليها في البيت. وذهب بعض العلماء إلى أن صلاتها في المسجد أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن من قصد المسجد ليصلي فيه، أن من صلى سبحة الضحى في المسجد كان له كذا وكذا. والذي يظهر والله أعلم أن أفضليتها في البيت أن أداءها في البيت أفضل من أدائها في المسجد، إلا إذا عمد الإنسان إلى المسجد قاصدا انتظار صلاة الظهر مثلا وصلى سبحة الضحى هناك، فيكون أفضل في حقه في مثل هذه الصورة، في حقه أفضل في مثل هذه الصورة. ولا يجوز الإنكار على من لم يصلي الضحى، لأنها من السنن، لأنها من السنن. وبعض الناس حينما يواظب على عمل يعتقد بأنه أصبح واجبا ولذلك ينكر على غيره، مثل من يواظب على صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض أو عرفة أو عاشورة مثلا، تجد ينكر على من لم يصم، وهذا غلط لأن هذه من السنن. كذلك من واظب على صلاة الضحى فإنه لا يجوز الإنكار، وإنما يجوز التذكير، يجوز التذكير ولا يجوز الإنكار. وقد ذهب بعض العلماء وحملوا نفي عائشة رضي الله عنها لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام الضحى، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض على الأمة ولذلك تركها، مثل صلاة التراويح لما صلى ودخل خشية أن تفرض على الأمة، وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى منها حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء ويزيد ما شاء. أحاديث عائشة رضي الله عنها أفادت إثبات صلاة الضحى وأفادت النفي، أفادت النفي. هذا يسمى إيش؟ إيش يسمى هذا؟ تعارض، تعارض، تعارض. الآن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أنها تثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى، وثبت عنها أنها تنفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى، فأيهما يقدم على القاعدة الأصولية؟ ها؟ المثبت على النافي، هذه القاعدة الأصولية. قالوا يقدم المثبت على النافي، وابن عبد البر عكس هذه المسألة على وجه الخصوص فذهب إلى أنه يقدم أحاديث النفي، ولذلك ضعف الأحاديث أو انتقدها وهي في مسلم وعند غيره أيضا، وهذه وهلة منه رحمة الله عليه. وقد أجاب العلماء بأجوبة على ما اعترض عليه ابن عبد البر رحمة الله عليه على جلالته وإمامته وكبير قدره. والمقصود بأن المثبت مقدم على النافي، خاصة وأن عائشة رضي الله عنها كانت تصليها، تصلي صلاة الضحى، فدل هذا على أنها أرادت بالنفي أمران، إما أنها لم تعلم ولم ترى النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما فنفت ذلك، وهذا ترده الأحاديث الأخرى التي تقول كان يصلي عندي كما عند مسلم، تقول يصلي عندي أربعا من الضحى ثم قبل أن يخرج. وإما أن يكون يحمل أحاديثها على عدم المداومة، عدم المداومة، وأرادت من ذلك بيان بأن صلاة الضحى ليست بحتم. وله عنها يعني عند مسلم أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، إذا كان غائبا تقول صلى الضحى، وكان عليه الصلاة والسلام من سنته ومن هديه إذا قفل من سفر سواء من غزو أو من سفر حج أو عمرة بدأ بالمسجد فيصلي ركعتين. وقال لجابر بن عبد الله في السفرة المشهورة التي باع فيها بعيره لما دخلوا قال صليت؟ قال لا، قال ادخل المسجد فصلي ركعتين. وأهل العلم ذهبوا إلى أن المسافر إذا عاد يسن له أن يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، وهذه سنة غائبة عند كثير من الناس. وعائشة رضي الله عنها كأنها من خلال هذا الحديث أتت بقول ثالث، وهو أن مثل ما ذكرنا، نحن ذكرنا خمسة أقوال، أنها لسبب، أنها لسبب، وهذا السبب مغيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي مال إليه أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه على أن صلاة الضحى هي مشروعة لمن أتى من مغيب، يعني لسبب من الأسباب. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. هذا الحديث حديث صحيح ثابت، فما توجيهه؟ قيل بأن التوجيه كالتالي كما ذكرت، أنها لم تكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على صلاة الضحى، هذا الأمر الأول. والتوجيه الثاني قالوا بأنها لم تكن تراه وقد كان يصليها حتى في السفر صلى الله عليه وسلم، ولم تكن معه في جميع أحواله. الثالث قيل بأن هذا كان قبل أن يسنها النبي عليه الصلاة والسلام، أو عفوا كان بعدما سنها ثم تأخر في عملها، يعني أوصى بها ثم عملها بعد ذلك حتى لا تفرض على الأمة. وهذه توجيهات ذكرها بعض العلماء وبعضها استنباط. قالت وإني لأسبحها، وهذا يدل على سنيتها وعلى مشروعيتها، وأن كانت تأتي بركعتي الضحى رضي الله عنها. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. صلاة الأوابين، الأوابين جمع مفرده أواب، أواب وهو الرجاع الذي يرجع ويعود إلى ربه جل وعلا. وصلاة الضحى تسمى بصلاة الأوابين، وقد أخطأ من ذهب إلى أن صلاة الأوابين هي صلاة المغرب أو السنة التي بعد صلاة المغرب، فليس على هذا أثارة من علم، وليس هناك دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب، وإنما صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، صلاة الضحى. وهذا الحديث بين بأن وقت صلاة الضحى يتفاضل فيما بينه، فأفضل وقت لصلاة الضحى حين اشتداد الحر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والفصال جمع فصيل، والفصيل هو ابن الناقة، فابن الناقة إذا كان باركا ثم مسه حر الأرض بسبب شدة حرارة الشمس قام يبحث عن الظلال، يبحث عن الظلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد هذا، وإنما أراد الوقت الذي يشتد فيه الحر، الوقت الذي يشتد فيه الحر، فبين بأن صلاة الأوابين حين ترمض، أي حين ترمض الفصال، يعني عند اشتداد الحر، فكلما أخرت صلاة الضحى فهو أفضل، لا سيما وأن الناس يكونون في تجاراتهم وفي شغلهم وفي مهنهم وحرفهم ووظائفهم، فكأن المسلم في مثل هذه الحالة يتنبه لحاله ولا ينسى ربه، فيصلي لله عز وجل ويذكره سبحانه وتعالى. ولا شك بأن صلاة الضحى فيها تنبيه للإنسان الذي أوغل في الدنيا واشتغل في الحياة أن لا ينسى ربه جل وعلا، فصلاة الضحى فيها تهذيب للنفس وتزكية لها، وكذلك فيها ذكر الله عز وجل سبب من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة القلب. فلذلك الإنسان في صلاة الضحى خاصة أهل الأشغال والأعمال، وذاك تجد بعض الناس عنده من القلق وعنده من الأزمات خاصة فترة الشغل الشيء العظيم، وهذا يذيبه صلاة الضحى، يذيب هذا الهم وهذا الثقل وهذا القلق وهذا الاحتراب والاقتتال والتنافس. صلي ركعتين، توضأ وأسبغ الوضوء، ثم صلي ركعتين تستحضر فيهما ما تقرأ وتدعو ربك جل وعلا، وانظر إلى الأثر بعد ذلك. حديث أنس يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه. ومعنى واستغربه يعني قال وهو غريب، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وقول الترمذي وهو غريب يعني ضعيف، يعني ضعيف. وكما ذكرت لكم الضابط قبل قليل أنه لا يصح في تحديد ركعات الضحى بعد الأربع حديث، إلا ما ورد من حديث أم هاني 8 ركعات، وهذا محل خلاف هل هي صلاة الضحى أم صلاة الفتح. وثنتي عشر ذكاء لا يصح. وعن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. وأيضا هذا الحديث حديث منقطع حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا نعلم بأن صلاة الضحى لا حد لعدد ركعاتها، فإن اقتصر على ركعتين فحسن، وإن صلى 4 فحسن، وليس من صلى 4 كمن صلى ركعتين من حيث الأجر، فالحسنة بعشر أمثالها. نعم. قال باب صلاة الجماعة والإمامة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. نعم. قال رحمة الله عليه باب صلاة الجماعة والإمامة. الجماعة والإمامة، هذا الباب اشتمل على ذكر أحكام الجماعة، أحكام صلاة الجماعة، والمقصود بالجماعة صلاة الرجال جماعة، صلاة الرجال جماعة. وأما الإمامة فهي الأحكام ما بين الإمام والمؤتم، ما بين الإمام والمؤتم. وهذا الباب من أهم الأبواب، لا سيما ما يتعلق بأحكام الإمامة، ما يتعلق بأحكام الإمامة، ففيها أحكام كثيرة تخفى على كثير من الناس، يعني ليس العامة فقط بل طلبة العلم تخفى عليهم كثير من المسائل هذه. ولذلك سنبحثها أن يسر الله هذه الليلة، أو إن ضاق الوقت ففي المجلس القادم بحول الله. باب صلاة الجماعة. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. ولهما يعني للبخاري ومسلم عن أبي هريرة 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى في بيان فضل صلاة الجماعة، وليس حكم صلاة الجماعة، وحكمها سيأتي بعد قليل في فضل صلاة الجماعة. وكل من روى الأحاديث في فضل صلاة الجماعة يذكرون 25 درجة، ما عدا رواية عبد الله بن عمر فإنه ذكر 27 درجة، 27 درجة. وجاء التعبير أيضا بالدرجة، وجاء التعبير بالجزء، وجاء التعبير بالجزء بالدرجة وبالجزء. وهذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، والفذ المقصود به المنفرد الواحد، الفذ الواحد المنفرد الذي يصلي لوحده، الذي يصلي لوحده. وهذه هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى بيان فضل صلاة الجماعة وأنها أفضل من صلاة المنفرد، ولذلك فرق بين من يصلي الجماعة وبين من يصلي لوحده، وبين من يصلي لوحده. المسألة الثانية ما يتعلق بالعدد الوارد في هذه الأحاديث، الدائر ما بين 25 و 27، وفيها أقوال. القول الأول ذهب فريق من أهل العلم إلى أن العدد لا مفهوم له على القاعدة الأصولية المشهورة، فقالوا التعبير ب25 وب27 هذا لا مفهوم له، ولذلك صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بالأجر الكبير والثواب العظيم، والتعبير الوارد في الحديث إنما هو لبيان الأكثرية والأفضلية. القول الثاني قالوا بأن هناك فرقا بين العددين، ف25 تختلف عن 27، ولذلك قالوا يحمل حديث ابن عمر 27 درجة على من صلاهما جماعة، على من صلاها جماعة في المسجد، ويحمل حديث ابن عمر الآخر 25 كذلك حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي هريرة على من صلاها جماعة في غير المسجد، على من صلاها جماعة في غير المسجد، مثل الصلاة في المصليات أو في الأسواق أو المحلات أو في البيت مثلا أو في الصحراء مثلا، يعني مع جماعة، غير الحديث الذي فيه 50 الصلاة. القول الثالث قالوا بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وقالوا بأن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه أولا أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة، ثم زاد الله جل وعلا، وهذا من فضله وجوده، على القاعدة المشهورة في أبواب الفضائل أن الله جل وعلا يذكر عددا ثم يزيد بعد ذلك، وهذا قول حسن ينتظم مع القاعدة المذكورة في هذا الباب، مع القاعدة المذكورة في هذا الباب. القول الآخر قالوا بأن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال تختلف من حيث الأشخاص ومن حيث الزمان ومن حيث المكان، فصلاة الرجل جماعة في بيت من بيوت الله في وقتها مع جماعة المسلمين بحضور قلب أفضل من صلاة الرجل في المسجد جماعة ولكن بغير حضور قلب، أو جماعة ثانية مثلا، أو شيء من هذا القبيل، فيرجعون التفاضل إلى أحوال المصلين وهم في المسجد، وهم في المسجد يعني يصلون جماعة في المسجد، هكذا يذكر أهل العلم، وهذه أقوال، والذي يظهر والله أعلم القول الثاني أنه أقرب إلى الصواب. ولو قلنا بأن الصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين، وأن الله تعالى بين ذلك بخمس وعشرين أولا وأوحى إلى نبيه ثم زاد، فالله عز وجل فضله كبير وثوابه عظيم، والله جل وعلا يعطي ويمنح عباده مثل هذه المنح والهبات والعطايا. بالنسبة لهذا الحديث يدل على صحة صلاة الفذ وإن كان لم يشهد الجماعة مع تقصيره طبعا وإثمه، وهذا ما سيأتي بيانه وذكره. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، بخمسة وعشرين جزءا، وكذا قال درجة، والدرجة هي الجزء، والدرجة هي الجزء، ولذلك الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صلى الإنسان في اليوم الصلوات الخمس جماعة كم ينال من الحسنات من الدرجات؟ 200؟ 250. ها؟ 270؟ كذا؟ الصلاة إذا قلنا ب 25 125 في اليوم. لا 227 27 في 5 إذا 27 135 طيب المهم الحسنة بعشر أمثالها. طيب إذا قلنا 27 إذا قلنا الصلوات بعشر 1300 احسبوها أنتم 1350 يحسبوها حسبناها. طيب على العموم فضل عظيم، ثواب الله كبير، والإنسان ينبغي له أن يحصي السيئات، أما الحسنات ف مكفولة بحول الله وقوته. تفضل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. قال: وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إني ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. قال وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. نعم، هذه مسألة حكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة بالنسبة للرجال. أما النساء فالله جل وعلا بمنه يسر على النساء شهود الجماعة والجمعة، هذا من التخفيفات في الشريعة، فالمرأة لا يجب عليها الجهاد ولا حضور الجمعة ولا الجماعة، وهذا فضل الله عز وجل. وكذلك الأطفال دون سن البلوغ لا يجب عليهم الجمعة ولا الجماعة، وهناك جنس من الناس أيضا عذرهم الله عز وجل، ومنهم من يكون عذره وقتي ومنهم من يكون عذره دائم، وإن كان رجلا بالغا مثل المرضى، مثل المرضى، نسأل الله أن يعافي الجميع. بالنسبة لصلاة الجماعة محل خلاف بين أهل العلم، بالنسبة لحكم صلاة الجماعة، حكم صلاة الجماعة محل خلاف بين أهل العلم، ولم يحصل فيه إجماع، ما حصل فيه إجماع، وفيها أقوال. القول الأول أن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة، فمن لم يشهد الجماعة مع قدرته على شهودها وليس ثم عذر فلا صلاة له، وهذا مذهب الظاهرية، وينسب إلى أبي العباس بن تيمية، وهو محل نظر، محل نظر بالنسبة لنسبته إلى شيخ الإسلام. وذكره أبو عقيل، ذكره ابن أبي عقيل وجها، ذكره أبو الوفاء، أبو الوفاء ابن عقيل وجها على أنه شرط من شروط صحة الصلاة، ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذا قول ضعيف رده أئمة الإسلام، وقالوا بأن هذا القول مخالف ومصادم للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صحة صلاة المنفرد، من صحة صلاة المنفرد. هذا القول الأول. القول الثاني، ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، هذا هو فرض الكفاية. ودائما قلنا لكم بأن فرض الكفاية المخاطب به من؟ الفعل وليس الفاعل، بخلاف فرض العين، فالمخاطب به الفاعل لا الفعل، عفوا المخاطب به الفاعل، وأما فرض الكفاية فالإتيان بالفعل من أي شخص كان، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. يقولون لو صلى رجلان الجمعة، لأن الأقل الجمع اثنان، صلى رجلان سقط الإثم عن الباقي، وذكروا لذلك أدلة، منها ما سرده المصنف رحمه الله تعالى من حديث تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وبقية الأحاديث التي يعني ذكرها، وذكروا غيرها أيضا من الأحاديث على قولهم. القول الثالث، ذهبوا إلى أن صلاة الجماعة فرض عين، أن صلاة الجماعة واجب، وهي فرض عين على الرجال البالغين، على الرجال البالغين، وذلك لأن الله جل وعلا أمر بها في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، ثم قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ورجال مفرد رجل، وهو يطلق على البالغ، يطلق على البالغ، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الآية. الدليل الثاني، الأحاديث التي الأدلة الثانية، الأحاديث التي سردها المصنف في عقوبة المتخلف عن صلاة الجماعة، في عقوبة المتخلف عن صلاة الجماعة، وقالوا هذه كلها تدل على ماذا؟ على وجوب صلاة الجماعة على الرجال البالغين. وأيضا ذكروا حديث ابن عباس، عفوا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه حث على الصلاة، وبين بأن قال: وإذا تخلفتم كما يتخلف هذا الرجل لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وكان متقررا عند الصحابة أن صلاة الجماعة واجبة، ولذلك كانوا يتهمون من يتخلف عن صلاة الجماعة بالنفاق. ومن أقوى أدلة القائلين بفرضية العين، وهو من أقوى أدلتهم، أن الله جل وعلا ما رخص في ترك صلاة الجماعة في الغزو، ولذلك صلاة الخوف هي صلاة جماعة، صلاة الخوف صلاة جماعة، مع أن حالة الجهاد وحالة الغزو حالة تتطلب مثلا الحذر، ولكن الله عز وجل شرع صلاة الخوف: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والآيات. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الخوف، هذه من أقوى أدلتهم. وكذلك ما ورد، سأتكلم وأقف عند هذه الأحاديث، مثل حديث الأعمى، ومثل حديث سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن المتخلفين مثلا، قالوا هذه كلها تدل على ماذا؟ على وجوبها على الأعيان. كم ذكرنا قول؟ ثلاثة. القول الرابع وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ذهبوا إلى أنها سنة، وبعضهم قال سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بالأحاديث الواردة في مسألة التفضيل بين صلاة الفذ، التفضيل بين المفاضلة بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ، وقالوا لو كانت فرضا لا أبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفذ. والجواب على هذا بأن هناك فرق بين هذه المسألة وبين مسألة سقوط الفرض، فالفرض يسقط ولو صلى الإنسان لوحده، وقد ذكرنا بأن من ذهب إلى الشرطية فقوله باطل. ولذلك عندنا مسائل كثيرة، مسائل كثيرة، أن الإنسان قد يأتي بجزء من العبادة وتقبل منه، يأتي بجزء من العبادة وتقبل منه. عندنا في الحج مثلا، لو ترك الحاج بعض الواجبات وبعض كذا قبلت منه مع الكفارة ومع الفدية التي يقوم بها. والمقصود بأن هذه أقوال الأئمة، منهم من ذهب إلى أنها شرط لصحة الصلاة، وهذا قول ضعيف. القول الثاني ذهبوا بأنها فرض على الكفاية، والقول الثالث ذهبوا بأنها فرض على الأعيان، والقول الثالث وهو قول الجمهور على أنها سنة مؤكدة. والحق الذي لا ينبغي قول غيره أنها فرض عين، أنها واجبة على الرجال، واجبة على الرجال، وذلك لأن الله جل وعلا أمر ببناء المساجد وقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الحديث. وكذلك الأحاديث هذه كلها تشير، ما سرده المصنف وغيره كثير تشير إلى فرضيته. ويمكن يمكن أيضا صلاة الخوف أقوى دليل. وكذلك نسبة القول مثلا إلى بعض الأئمة، حقيقة بالمراجعة يعني يكتشف خلاف ذلك، مثل الشافعي رحمة الله عليه، نسبة القول بالسنية إليه محل نظر، محل نظر. ولذلك الشافعي فيما يظهر أن قوله يذهب إلى الوجوب العيني، يذهب إلى الوجوب العيني. وهذه الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها تشير إلى أن صلاة الجماعة واجبة. وهذا الوجوب إخواني لابد أن نفهم بأننا عندنا ثلاث واجبات فيما يتعلق بالصلاة للذكور البالغين: الأول وجوب الصلاة، والثاني وجوب الجماعة، والثالث وجوبها في المسجد، والثالث وجوبها في المسجد. ولذلك الصلوات هذه مما فرضها الله عز وجل وأمر بها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس صلوات فرضهن الله في اليوم والليل. لذلك هذه خمس صلوات مفروضات على البالغين من المسلمين من الرجال والنساء، واجبة عليهم. الثاني أن الجماعة واجبة على الرجال البالغين بخلاف النساء، فالنساء يصلين في البيوت لقول النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. إذن أن تصلى جماعة، أن تصلى جماعة عليه. إذا صلى الإنسان جماعة في غير المسجد فقد أتى بالواجب، بالواجب، لكن الأوجب أن يصليها في المسجد، أن يصليها في المسجد. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين مع الرجلين أزكى من صلاته وحده، أو صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. والحديث الذي ذكره المصنف في الذين صلوا في رحالهم ثم دخلوا المسجد دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم مثل هذا الواجب، وهو أن يصليه أن يصليه أن يصل أن يصلوا أن يعيدوا هذه الصلاة مع الجماعة وإن كانوا قد صلوها في رحالهم. طبعا هذا الحديث يستدل به من لا يرى وجوب الجماعة في المسجد، وأن تشرع خارج المسجد كما هو مذهب بعض العلماء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده. هذا قسم من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد استقرأ أبو عبد الله شمس الدين بن القيم حلف النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه إعلام الموقعين، وأظننا مررنا على هذا، فذكر ما يزيد على 80 موضعا أقسم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أنه يجوز للإنسان أن يقسم على أمر لم يستقسم عليه، يعني لم يطلب عليه القسم، بشرط أن يكون هذا الأمر ذا أهمية، يكون مهم هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا تتبعنا حليفه نجده في أمور مهمة، في أمور مهمة، فيجوز للمسلم أن يقسم على أمر مهم، يقول: والله العظيم كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده، بيده، وفيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. والذي أنفسنا بيده من هو؟ الله جل وعلا، الله جل وعلا. والذي نفسي بيده، وكثيرا ما كان يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القسم: والذي نفسي بيده، وغيرها من القسم. قال: لقد هممت، لقد هممت، وقد هنا للتحقيق، هممت أن آمر بحطب فيحتطب. والهم هو قيل بأنه العزم، عزم النفس أو التهيؤ للفعل، التهيؤ للفعل من دون عمل، من دون أن يقوم بالعمل، وإنما هو حديث نفس، لكن هو قيل أعلى درجات حديث النفس. وقيل بأن العزم دون الهم، دون العزم، دون العزم. لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، فيؤم الناس. هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه العلماء على أن إمامة الصلاة مرتبطة بولي الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما نكرر كثيرا بأن يتصرف على الأمة بعدة مناصب، ومنها كونه وليا لأمر المسلمين، لإمام العظمى. قال: آمر رجلا، يعني لا بد من أن يأذن ولي الأمر ويأمر بذلك، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينبه إلى أنه سيسعى إلى تغيير منكر عظيم ظاهر غير خفي، وهو متعلق بالمنافقين، لأن هؤلاء الذين سيذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم أن يذهب إليهم، كانوا من المنافقين. ومعلوم بأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل بالنسبة للمنافقين لم يعاقبهم على ما يخفونه، وقد أخبره الله جل وعلا بأعيان المنافقين، لكن ترك سرائرهم إلى الله عز وجل. أما هذا التخلف عن الصلاة، صلاة الجماعة، فهو منكر علني، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد تغييره. ولذلك المنافقين الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعني يفعلون المنكرات سرا وخفية، فلما جاهروا بترك الجمعة والجماعة أهم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق البيوت عليهم. قال: ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال. أخالف يعني أذهب، أذهب إلى رجال لا يشهدون الصلاة، والتعبير بالرجال يدل على أنه قصد البالغين ولم يقل أخالف إلى قوم، لأن القوم يشمل النساء والرجال، والنساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، وكذلك الأطفال. أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري، لفظ للبخاري. والذي نفسي بيده، كرر النبي عليه الصلاة والسلام الحلف على ذلك وهو الصادق صلى الله عليه وسلم، لو يعلم أحدهم هؤلاء المتخلفين أنه يجد عرقا، العرق هو العظم الذي كان عليه لحم وهبر فعرش وما بقي إلا العظم وبقايا لحم، أو مرماتين، قيل هو المرماتين هو اللحم الذي بين أضلاف الشاة، وقيل هو اللحم الذي بين أضلاع البهيمة، معنيان. يعني هؤلاء المتخلفين عن صلاة الجماعة لو قيل لهم بأن هناك عظاما معروشة أو أضلاع ليس عليها إلا شيء يسير موجودة في المسجد، يقول لطاروا إليها طيرانا ولشهدوا العشاء، جاءوا يحرصون على صلاة العشاء. والتعبير هنا بصلاة العشاء لأنها كانت شاقة على الناس، صلاة العشاء شاقة على الناس لأنها في الظلام الدامس وليس هناك أضواء والناس يخافون، ولذلك يتخفى المنافقون ما يحضرون صلاة العشاء وصلاة الفجر. ليش؟ لأنهم يراؤون. فالله جل وعلا قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل، ولا يذكرون الله إلا قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك التحريق لماذا؟ أولا لأن في شريعتنا التحريق محرم، فالذي يملك التحريق هو الله جل وعلا الذي أعد النار للكافرين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحرق، ما حرق أحدا. وما يذكر عن أبي بكر وخالد من تحريقهم اللوطية فهذا له توجيه عند أهل العلم، لعدم علمهم أو لأنهم قاسوا ذلك على ما حصل لقوم لوط وشيء من هذا القبيل. ولذلك ابن عباس أنكر على ابن عمه علي رضي الله عنه حينما حرق الغلاة، ثم قال علي: ويل أمة. فابن عباس قال: لا يحرق بالنار إلا رب النار. فقال علي: ويل أمة، يعني استحسن جواب ابن عباس رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك التحريق لأنه لا يملك ذلك، فالله لم يأمره بذلك، لكن أراد أن يبين فظاعة الأمر وخطورته. والأمر الآخر جاء في المسند بإسناد ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا ما فيها من الذرية والنساء، يعني هؤلاء لا ذنب لهم فلم تجب عليهم الجماعة ولم يكلفوا، ولذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام تحريقهم. وهذا يدلنا إخواني خواتي على خطورة التخلف عن صلاة الجماعة والنوم عنها، وأنها من صفات المنافقين، نسأل الله العافية والسلام. فالآية الكريمة التي تلوتها قبل قليل تشير إلى هذه الصفة، وقد وقع فيها كثير من المسلمين في هذه الصفة القبيحة، خاصة في صلاة الفجر لا يقومون إليها، وإذا قاموا متثاقلين متكاسلين، ربما يؤدونها بعد فوات وقتها أو يؤدونها في غير صلاة الجماعة، وهذا لا شك بأنه بلاء عظيم وشر مستطير. يجب على الإنسان أن يتقي ربه وأن يخاف وأن يبتعد عن كل ما يكون له صلة بالمنافقين، هذه من صفات المنافقين. هل يرضى المسلم أن يتشبه بالمنافقين؟ هذه من صفاته. وانظر إلى الحديث التالي أيضا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أثقل أفعل تفضيل، يعني أشد أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. الحبو مثل ما يحبو الطفل على أربع، أو يزحفون على بطونهم لما فيهما من الأجر. ولذلك صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، سماها الله جل وعلا قرآنا، ومن شهدها فهو في ذمة الله حتى يمسي، في ذمة الله حتى يمسي صلاة الفجر. وأيضا سماها وأيضا صلاة العشاء فيها صعوبة بالنسبة للناس لشهودها قديما، الآن الناس يسهرون، قديما ما كان الناس يسهرون. ولذلك أهل النفاق كانوا يراؤون الناس، يشوفون يعني يشوفون نصلي، فالليل الدامس حينما يدخل الظلام ما في حاجة، يقول ليش نصلي، هم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فيصلون لأجل الناس، يراؤون الناس حتى يذكرونهم، ولذلك لا يأتوا لصلاة العشاء ولا لصلاة الفجر. فيتنبه الإنسان لمثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا التفت من صلاة الفجر سأل: أصلى معنا فلان؟ فيقولون لا. أصلى معنا فلان؟ فيقولون لا. فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من المنافق. ويقول بعض الصحابة: كنا إذا رأينا الرجل يتخلف عن الصلاة، يعني صلاة الجماعة، اتهمناه، يعني شككنا في أنه من المنافقين، أنه من المنافقين. فينبغي للإنسان، بل يجب عليه أن يحذر وأن يخاف من أن يكون من أهل النفاق، نسأل الله العافية. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب. فيكفيك أنك في ذمة الله، في ذمة الله حتى تمسي، وفي ذمة الله حتى تصبح، تصلي العشاء أنت في ذمة الله حتى تصبح، والفجر في ذمة الله حتى تمسي. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى. هذا الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم، كما جاء التصريح باسمه عند أبي داود في السنن، وأخطأ من ذهب إلى أنه عتبان بن مالك. وعتبان بن مالك صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته، وأما عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني. لأن جرت العادة أن الأعمى له قائد، أنه ما يرى الطريق، له قائد يقوده. ابن أم مكتوم يقول: ما عندي أحد يقودني إلى المسجد. فرخص له، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عذره ورخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لهذا الأعمى ثانيا بعد أن رخص له أولا، قال: أجب، لا أجد لك رخصة. أذان؟ أذان. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. بالنسبة لحديث الأعمى، دليل لمن ذهب إلى فرضية صلاة الجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص له ثانيا في ترك الجماعة ما دام أنه يسمع النداء، والنداء المقصود به الأذان، وصفته أن يكون مجردا، ومعنى مجردا أن يؤذن المؤذن بصوته العادي. فما دام أن الإنسان يسمع النداء بصوت المؤذن العادي، فيجب عليه أن يجيب النداء، يجب عليه أن يلبي النداء، وأن يحضر صلاة الجماعة، وهذا دليل على من ذهب إلى فرضية صلاة الجماعة، ولعل سائلا يسأل يقول: طيب، هذا أعمى، والعمى عذر، خاصة وأنه بعيد، يقول: ليس لي قائد يقودني، وقد ورد بأنه بيني وبين المسجد واد فيه سباع. العلماء لهم توجيه في هذا، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص له أولا اجتهد في حاله، فعلم بأن مثل هذا الجنس من الناس لا يصعب عليه الوصول إلى المسجد. ولذلك الآن تجدون بعض المكفوفين مثلا يختلفون كثيف عن كثيف يختلف، فبعض المكفوفين اللهم بارك عنده من القدرة على الحركة والقدرة على الذهاب والإياب والذكاء والتعامل مع الأشياء ما ليس عند غيره، ما ليس عند غيره. ولذلك هذه مما يحتاجها المفتي في الاجتهاد في حال الأشخاص، فقد تأذن للشخص وقد لا تأذن لشخص آخر. وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء يعني الأذان، الأذان يطلق عليه نداء. لماذا؟ لأن المؤذن ينادي ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا هو المعنى. من سمع النداء فلم يأتي يعني لصلاة الجماعة وليس للنداء، المعنى حي على الصلاة حي على الفلاح. من سمع النداء فلم يأتي يعني لصلاة الجماعة، صلى في بيته مثلا فلا صلاة له. فلا صلاة له عندنا دائما النفي هنا إما نفي الحقيقة وإما نفي الصحة وإما نفي الكمال. نفي الحقيقة غير وارد هنا، لماذا؟ لأنه صلى، فما يمكن أن يقال رجل يصلي تقول لا ما صليت، ولا هو صلى ركع وسجد. يبقى عندنا نفي الصحة ونفي الكمال. فعلى القول الأول الذي ذهبوا إلى شرطية الجماعة يكون نفي إيش؟ صحة. وعلى القول الثاني سواء قالوا قول الذين قالوا بفرض الكفاية أو قالوا بفرض العين يكون نفي كمال. نفي الكمال. هنا يقول فلا صلاة له يعني كاملة، لا صلاة له كامل. وقد دل على هذا الحديث الذي ذكرناه في أول الباب: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. قال إلا من عذر، إلا من عذر. طيب العذر هذا يجب أن يكون عذرا شرعيا وليس عذرا اختياريا ذوقيا، لأن لو قلنا بأن العذر ذوقي واختياري كل الناس الآن يقولك والله معذورين، صح ولا لا؟ وأنا مشغول وأنا نايم وعندي شغل وعندي عمل عندي دراسة كلية وشيء من هذا القبيل، تعذرون بهذا صح ولا لا؟ طيب ما هي الأعذار التي وردت في الشرع ترخص للإنسان بالتخلف عن صلاة الجماعة؟ أنا أستنطقكم الآن. واحد، مريض. المريض، أحسن. طيب هل كل مريض يعذر عن صلاة الجماعة؟ لا، ليس كل مريض. اللي في حمى يعني بسيطة 37 درجة وشيء يعذر؟ ما يعذر. 37 وشحطة ما يعذر، يقدر يجي المسجد ولا لا؟ ولا عنده ألم في الضرس ولا ألم في الأصبع؟ فليس كل مرض يعذر به الإنسان، وإنما المرض الذي يقعده، المرض الذي يقعده أو أنه مريض لكن إن تحرك أو ذهب يتضاعف عليه المرض، هذا معذور. ثانيا المطر الشديد، المطر الشديد الذي فيه وحل تبتل له أسافل النعال والثياب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل مطر شديد قال صلوا في رحالكم. ثالثا محمد، ها؟ لا احنا نتكلم على غير هذا، ما يجب عليه أصلا، نتكلم على البالغ العاقل المكلف من الرجال عند عذر ما يصل المسجد. الخوف. حمزة، السفر. والسفر هي مسألة خلافية ونتكلم عليها إن شاء الله. هل تجب على المسافرين صلاة الجماعة أم لا؟ إذا كانوا جماعة، إذا كانوا يعني مسافرين جماعة، أما إذا كان منفرد هذه مسألة ثانية. الخوف، عدم سماع النداء بحيث يكون بينه وبين المسجد مسافة بعيدة جدا، لو قام المؤذن على سطح المسجد ما سمع، هذا عذر. أبو هاجر، الخوف، الخوف الشديد مثل من؟ من عدو، من سبع، من فتنة مثلا، يحصل فتنة إذا خرج يخشى على نفسه. أيضا ملازمة الغريم، إذا كان أحد مثلا مطلوب لشخص مثلا وهذا واقف على الباب ويعرف بأنه إذا خرج قبض عليه ودخل السجن، يعني يرخص الفقهاء في مثل هذا. أيضا أحسنت من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، لكن لا بد من الرجوع إلى النية، فإن أكلها لإسقاط الجماعة أثم. بعض الناس الآن يقول لك ما أبغى أروح المسجد خليني أكل ثوم وبصل، نقول أثم. أما من أكلها ثم تفاجأ بالوقت وما استطاع أن يزيل هذه الرائحة فلا شيء عليه. أيضا ها؟ نسيت الشيخ يحيى، الريح الشديدة مثلا الباردة، بعض العلماء يقول الريح باردة، الريح الباردة مثلا أو في الليلة الظلماء الشديدة مثلا، قالوا هذه أيضا عذر من الأعذار. مدافعة الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط، إذا كان مثلا حاق وحاقب أو حاق حاق أو حاقب هذا يعذر بترك الجماعة. كم صار عندنا حسبته؟ سبعة ما شاء الله، الله يستر. تسعة ها خلنا نشوف. ها محمد، يعني إذا كان مثلا الإمام عنده بدعة مكفرة، بدعة مكفرة وليست بدعة مفسقة، لا مكفرة، ويغلب على ظنه أنه إذا ترك الصلاة خلفه لا تتسبب فتنة، له أن يترك الجماعة. أما إذا اعتقد بأنه إذا ترك الجماعة ستتسبب فتنة فلا يجوز له، يصلي كما صلى الإمام أحمد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليه. ها اللي وراك. أي نعم، إذا كان في حضرة الطعام، ذكرنا الأخ بحضرة أبي أخبثين الطعام وهو يشتهيه ونفسه تتوق إليه بحيث أنه لو ذهب يصلي توشوش وانشغل وما استطاع يخشع. كم صار؟ ها؟ طيب تفضل كثيري ذكرها قبل شوي. ها الخوف يعني خوف يعني ها أحسن. خلنا منها بس الآن يقول لك إيش الحفريات، إحنا ضبطناها بالخوف، يعني شخص الآن مثل ما ذكر توجد تصليحات في الشوارع وحفر وكذا ويخشى ما عنده خبرة أو الطريق مظلم أو كذا ويخشى على نفسه، لكن ما يمكن يستخدم وسائل. ها استخدم وسائل، يشتري يسمونه مصباح، كشاف مصباح، ها وليه بعذره. شيخ اسماعيل قال مسألة مهمة، وإذا استصرخ على مريض، وهذه مسألة حقيقة ذكرها الفقهاء، قالوا حتى في إيناس المريض، لو أن رجلا عنده مريض فجلس يؤنسه ويرى بأن وجوده معه مؤنس له ومشجع له، قالوا يجوز له أن يترك الجماعة، وهذه حقيقة محل نظر. لكن إذا استصرخ بمعنى قيل فلان والله أغمي عليه وفلان مثلا يحتاج إلى وقوفك معه أو كذا، يجوز له ترك الجماعة. وقد استصرخ ابن عمر على سعيد ابن زيد وهو ذاهب إلى الجمعة فترك الجمعة وجلس يمرضه. نعم أيضا ما من كان يحرس مثلا أمر يمثل ثغر من ثغور الإسلام أو ثغر من ثغور البلد، مثل يعني اللي على الحدود مثلا أو ممن يحرس الأسواق أو من رجال الأمن بارك الله فيهم، يعني يقومون بخدمة عظيمة تعود بالنفع على مجموع الناس، قالوا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة. وقد نص الفقهاء على رجال الحسبة، قديما كان رجال الحسبة يحرسون الأسواق فقال لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة، قد ذكر هذا أبو العباس شيخ الإسلام وغيره، قالوا لهم أن يتخلفوا عن صلاة الجماعة ويصلوا جماعة أخرى أو يصلوا مثلا فرادى. وين نسمعك أنت في آخر، إحنا اللي هنا ما نسمعه، صوتك جهوري ولا قم قم قم عشان يشوفونك. ها أبو بدر ها؟ هي في العمليات. أحسن جزاك الله خير. الطبيب مثلا، الطبيب الذي يجري العمليات هذا لإنقاذ الأنفس، نفس الشيء مسألة الاستصراخ. فلو أن رجل طبيب مثلا يرى بأنه إذا ترك المريض يهلك أو يتضاعف المرض، له أن يترك الجماعة. باقي شيء؟ لا، ما نتكلم عن، نتكلم عن عقلاء. أبو عمر مثل إيش؟ ها ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك. فوات الرفقة، يقولون فوات الرفقة أو فوات وسيلة النقل. يعني رجل الآن عنده طيارة مثلا، زين، وهذه الطيارة إن راح يصلي الجماعة فاتته، نقول صلي منفرد. أو رجل يقول عنده أصحاب قالوا له موعد سفرنا الساعة كذا، إن تأخر قال بصلي، راح وخلوه. هذه يسمونها فوات الرفقة أو فوات وسيلة النقل. إيش باقي؟ إذا كان لا يصح قراءة الفاتحة. ها؟ الإمام. الإمام. إيه نعم. إذا كان يلحن يعني قصدك. جيد. إذا كان الإمام يلحن وما في إلا مسجد واحد، واللحن جلي وليس خفي، لحنا جليا، قالوا له أن يصلي منفردا. ها؟ لا لا، هذا مش عذر، هذا يعني غالبا النوم هذا عذر لا شك في الأصل. ها أبو عبد الله؟ عموما إنقاذ معصوم من الغرق، الاستصراخ على مريض، إنقاذ من حريق مثلا. ها الضيوف، يقول إذا جوه ضيوف. لا لا، هذا ليس بعذر. إذا جوه ضيوف يقول يلا مشينا المسجد. طيب ها طبيعة العمل ذكرناه قبل قليل. والله ما شاء الله عليكم، جيدين بالعذار. هذه والله مصيبة، ما شاء الله عليكم، أبدعتم، اجتهدتم، استنبطتم. الشيخ عبد الله، ها أحسنت، يعني الإقامة الجبرية مثلا مقيم ممنوع من الحركة، ممنوع من مثلا الخروج، مسجون، محبوس، مثل قضية الغريم اللي ذكرناه قبل قليل. البعض يقولون المتزوج شيخ ما في ليلة. أحسنت، هذه مسألة أيضا، وهي مذهب للشافعية والحنفية، يقولون بأن المتزوج أيضا يجوز له أن يترك الجماعة. قالوا يعني 7 أيام مع الثيب وثلاث أيام مع البكر. لا لا، مرجوح، هذا ضعيف، هذا ما قول غاية في السقوط. التسبيع هذا للعدل، التسبيع هذا للعدل، أما 7 أيام لا لا ما يصلح. لا، يجب عليه أن يشهد الجماعة، ولا يجوز له ولا وقت واحد إلا من عذر. الوالدين إذا نهان، إيه لا، هذه يعني هذه معصية، هذه معصية إلا إذا كان ذكر سببا من الأسباب التي أشرنا إليه. طيب نستمع لأسئلتكم، نكتفي بهذا القدر، أعتقد الأسئلة مهمة. اللهم صل على محمد، استغفر الله الذي لا إله إلا هو. جزاك الله خير، ما شاء الله مدلعين اليوم. هذا لي بس أنا ولا؟ يلا بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: هل صفة صلاة الضحى كصلاة الليل 5 ركعات بتشهد واحد؟ لا لا لا، وين صلاة الخمس ركعات؟ هذا الوتر، أو صلاة الضحى ركعتين ركعتين، ما يأتي الإنسان بوتر في النهار، الوتر في الليل. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن معنى سبحة الضحى. سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، والصلاة تسمى سبحة لأن فيها تسبيح وتنزيه لله جل وعلا. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل من صلى في مصلى المطار عند عودته من السفر يكون قد أصاب السنة؟ المصليات ليس لها أحكام المساجد، المصليات لا تأخذ أحكام المساجد، ولذلك السنة في المسجد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، تقول الأخت السائلة هنا أنها محفظة قرآن للأطفال، فإذا مرت بلفظ كالسماء والأرض أشارت بيدها، والأطفال لما يقرؤون يشيرون مثل إشارتها، فهل في ذلك حرج؟ أعد. تقول أنها محفظة قرآن للأطفال، فإذا مرت بلفظة من ألفاظ القرآن كالأرض والسماء أشارت بيدها إلى يجوز. ذلك نعم يجوز، أنا ظننتها في الصفات، لا يجوز، تقول هذه السماء والسماء بنيناها، هذه السماء والأرض دحاها، هذه الأرض، الحيوانات أيضا فلا ينظرون إلى الإبل، تقول هذه الإبل، هذه الإبل، ما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل في الحديث القدسي: يا ابن آدم اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكثك آخرة، هل هي صلاة الضحى؟ هذه محل خلاف من أهل العلم، من ذهب إلى أن صلاة الضحى، ويستدل لذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أول النهار 4 ركعات، والصواب أنها 2 ركعة وسنتها، هذا الصواب، اركع لي من أول النهار 4 ركعات أكثك آخرة، المقصود فيها سنة الفجر، سنة الفجر القبلية وصلاة الفجر، هذا الصحيح. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل المقصود بالدرجة الواردة في الأحاديث الحسنة؟ نعم، الدرجة هي الحسنة، الدرجة والجزء هي الحسنة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم دوام التأخير عن تكبيرة الإحرام؟ على خطر، لا يزال، جاء في الحديث: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، يعني عن الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه نسي أذكار الركوع ثم نسي أن يسجد للسهو وتذكر بعد مدة من الصلاة، إذا كان منفردا يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو، فإذا نسي سجدتي السهو فلا شيء عليه، وأما إذا كان مأموما فالإمام يتحمل عنه أذكار الركوع والسجود. ولو كان الفصل طويلا شيخنا؟ ولو كان، يعني مسألة نسيان سجدتي السهو، من أهل العلم من يقول بأنهما يكونان بعد الصلاة، فإذا نسيها وطال الفصل قالوا سقطت، واختلفوا في طول الفصل، فمنهم من قال إلى الصلاة الثانية، ومنهم من قال إلى اليوم، إلى آخر اليوم، وبعض العلماء يذهب بأنها تبقى ولو بعد دهر، وما دام أن فيها خلاف يصليها الإنسان، يركعها الإنسان، عفوا، ما دام أن فيها خلاف يسجد سجدتي السهو، ما في إجماع على أنهما يسقطان بطول الفصل من خلال الصلاة أو اليوم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل في صلاة الوتر تورك؟ القاعدة ذكرناها هذه في صفة الصلاة، أن التورك يكون في التشهد الأخير، في كل صلاة فيها تشهدان في التشهد الأخير، وصلاة الوتر ليس فيها إلا تشهد واحد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل هناك ذكر يقال بعد الانتهاء من الوتر؟ فيه ذكر ورد، هو فيه استغفار، وبعض العلماء قالوا بأن هذا يكون بعد صلاة الضحى. قصدك الضحى ولا الوتر؟ الوتر. نعم، الوتر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: سبوح سبحان الملك القدوس ثلاثا سبحان الملك القدوس ثلاثا. شيخ، إذا صلى الوتر 9 في الثامنة فيها تشهد؟ إيه نعم، إذا كان قد صلى الوتر 9 جلس في الثامنة ثم قام إلى 9 أصبحت الصلاة فيها تشهدان فيتورك في الوتر. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: صلاة الضحى تكون غبا، يقول هل هناك دليل على ذلك؟ هذا المذهب للحنابلة، وهو القول الذي يذهب إليه بعض العلماء للجمع بين نفي عائشة وبين إثباته، قالوا تكون غبا، يعني يوم ويوم، أو أحيانا صلي وأحيانا يترك. حديث عائشة هو الدليل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قول أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتركها؟ الحديث، أحسنت على هذا السؤال، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هممت لا يدل على أنه ترك الجماعة، وإنما يذهب مع رجال وسيقيم الجماعة، وهذا ذكر منه العلماء، استنبطوا منه الكلام الذي ذكرت بأن الجماعة لا تجب في المسجد، يعني إقامة الجماعة ليست شرطا في المسجد، وإنما لو صلىها في أي مكان. نكتفي. سؤال بس. يلا. يقول شيخنا هل يمكن أن يستفاد من هذا الحديث أيضا القول بأن الفرض على الكفاية في الجماعة؟ نعم، بالنسبة للحديث هذا من أدلة القائلين بالفرضية، لكن ها؟ على الكفاية لا على الوجوب. أيه، هذه من أدلتهم، لكن الصواب فرض عين. نعم. فرض عين، صلى الله وسلم على نبينا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خيرا.